في الواقع انظر حين قضية قراءة الفاتحة قبل الخطبة، وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. إذا راح تحيرني معك بالتعبير السوري لما قلت الخطبة، إيه الخطبة؟ إيه؟ الخطبة؟ إيه؟ بيقرأ الفاتحة؟ بيقرأ الفاتحة؟ إيه؟ بدون دفع أي مهر، ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المهر. إيه؟ وتترك مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج. في خلال الفترة هاي ممكن يحضر خطيب آخر للبنت، ويقول بأن فاتحتها نجرية. فتحت شو؟ الفاتحة نجرية، هذه أنا معطيه لك. نجرية، أي نعم. هل هذه لها وضع في الإسلام إنه صحيح ولا غير صحيح؟ نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة، مثل ما بيقرأوا 3 مرات قل هو الله أحد قبل الصلاة، هذه ليس لها أصل في السنة. واضح؟ طيب، لكن أنا بهمني أني أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، صار في خطبة هناك وصار في موافقة، وكما يقول بعض الفقهاء إيجاب قبول، ولا هيك توطئة للخطبة الحقيقية؟ توطئة للخطبة الحقيقية. أيضا معناها ما صارت خطبة شرعية. فحينئذ إذا جاء خاطب ثاني، لو كان يقرأ بالنسبة للخاطب الأولاني فاتحات عديدة لا يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية. واضح؟ وإياك في شيء غيره؟ في عندي ابني، نعم، في عندي ابني الله يخليك يا يسألني أي شهيد سفك دمه في الإسلام؟ شلون؟ أي شهيد في الإسلام سفك دمه؟ هاي والله حجرات حجرات في الجرائد والمجلات ما معتني فيها إلا بما وراها إلا التحذير، ما فيها علم. وإياك. نعم.